بسم الله الرحمن الرحيم. على ما قال Yeah. God. Ah! Oh, فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ Yeah. عم الشيخ محمود ابو عاش. قولها ثاني. والأرض وما تحاكى ونفس وما سواها. فأنها ما تجوع وتكون فكذبوا فعقوها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا